في يوم من الايام ومعهم عبد الله بن عباس، وقال لهم: ما تقولون في هذه السوره اذا جاء نصر الله والفتح؟ ففسروها بحسب ما يظهر فقط. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: يا امير المؤمنين، هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى كان الله يقول له: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فقد انتهت مهمتك، ولن يبقى عليك الا الرحيل، وانت ما خلقت للدنيا لتتنعم فيها وتبقى فيها طويلا، خلقت لمهمه انتهت. فهو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما اعلم منها الا ما تعلم. فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه، وان عنده من الذكاء والمعرفه بمراد الله عز وجل ما افتقده كثير من الناس. لما نزلت هذه السوره جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اشد الناس عباده لله واتقاهم لله، جعل يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا. فنقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.